بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك يا بني من صرع شديد من صرع وتخبط كالذي يتخبط الشيطان من المس كالذي يتخبط الشيطان من المس بسم الله أرقيك يا بني بسم الله أرقي رأسك من ساكن لا يخيرك حسبنا الله على من سكن الرأس ومن يتوكل على الله فهو حسبه فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وإليك المصير بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك يا بني والله يعافيك من حسد شديد غلبك ومن عيون تركزت فيك كالسهام والرصاص في جسدك كالشرار في دمك وأخلاقك حسبنا الله على عين أوجعت على عين للرأس دوخت وصدعت ولخلايا المخ أو بعضها أتلفت حسبنا الله وكفى بسم الله أرقي قلبك وصدرك من عقد فيه من ساكن فيه من خوف فيه بسم الله أرقيك من اليهود والنصارى والمشركين والظالمين ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله بسم الله أرقي قلبك الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون احلل يا ربنا كل العقد من قلبه ورأسه وصدره على الوسوسة على ضيق صدري وعلى الهم والغم فيضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري